إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس العظيمة، مع الكتب الجليلة، مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وبعد كتاب صحيح البخاري، مع صحيح مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويثبت لنا هذا الخير ما حيينا، ونسأل الله جل وعلا أن يجازي من يسر علينا هذه الدروس خير الجزاء، ويلهمنا وإياه الإخلاص. الحمد لله على نشر العلم، والحمد لله على تيسير ذلك من ولاة الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يسعدنا بهذه الدروس وهذا العلم الذي ينتشر، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين لربنا جل في علاه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الخير. كتاب كما قلنا مرارا فعال بمعنى مفعول مكتوب، يعني ستأتيك الأحاديث والآثار التي تبين لك أشكل المسائل، أحكام أشكل المسائل على العلماء التي حيرت كثير من العلماء، ألا وهي مسائل الحيض. الحيض لغة مصدر حاضة، يقال حاضة السير، يعني السير يعني إذا فاض، وحاضة المرأة كان دمها، واصطلاحا هو دم جبلة يخرج من قعر الرحم أو قل من أقصى الرحم بلا سبب، يعني بلا علم، هو دم جبلة يخرج من أقصى الرحم للمرأة بعد بلوغها في سن معين على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. دم جبلة يعني دم طب، لا دم علم، لا دم مرض، لا دم عرق، هذا قيد. دم جبلة يخرج من قعر الرحم، يبقى إذن غيره لا يخرج من قعر الرحم، ولذلك دم الصحابة لا يخرج من أقصى الرحم، لا يخرج من قعر الرحم بعد بلوغها على سبيل الصحة، يبقى إذا في دماء بتنزل ليس لا على سبيل الصحة، يعني على سبيل المرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بين لها أن هذا ليس بحيض، إنما ذلك عرق في أوقات معلومة، يعني تعتاد المرأة في أوقات معلومة، أول أيام الشهر، في نصف الشهر، في آخر الشهر، أوقات معلومة للمرأة تعتاد نزول الدم فيها بالدفع وبدفع دم الحيض. دم الحيض له أسماء كثيرة، من الطمث والعراك والنفاس، لأن السلام دخل على عائشة رضي الله عنها وضعها فبدأها تبكي، فسألها عن ذلك فبكت فقال أنفستي، يعني حسي، وهي معلومة أنها ما كانت حاملة. فالحيض أيضا يطلق عليه النفاس، ويطلق عليه الضحك، وبعض المفسرين استشهد بقول الله جل في علاه فضحكت فبشرناها، وبعضهم يقول كما قلنا العراق، فلها أسماء كثيرة، هذه من أسماء الحيض. وحكم الحيض، دم الحيض نجس بالإجماع، ما في أي خلاف فيه، دم الحيض نجس بالإجماع، بل هو أذى، وسماه الله جل في علاه في كتابه، قال الله جل في علاه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض اطرب، استروح، استروح بك، حتى مهندس اللغة يا حياة عفيت، فعشان لما بشر خير ان شاء الله يعني مسألة منتهى. اتفضل، ده حل عليه ابتداء. طب أبا صاحب اللغة يسألونك عن المحيض، المحيض بالوزن تصل لما أريد. طب شوف طبعا جيد جدا، مبيع وزنها ايش؟ طب انا هسألك سؤال، خلينا شوف المسألة متداولة. انا هسألك سؤال، الاصل، الاصل في المصدر الميمي ايش؟ هو المصدر صح مفعل، احسن، هو اسم المكان هذا على حسب، صحيح. الان المحيد هنا يقصد به مصدر ميمي او يقصد به اسم المكان؟ هذا الذي نبحث عنه. لا، ما يدخل في اللغة أصالة. هو صحيح أن نقول هو اسم مكان للمكان، يعني سألك عن المحيط، قل هو أذى، العلماء اختلفوا فيه هل يقصد به المكان أم يقصد به الدم نفسه، يعني يقصد المصدر الدماء ولا يقصد به نفس المكان، اسم المكان. والشافعي يرجح أنه يقصد به المكان. هذا إمام في اللغة، لما الآن بقى مهندس اللغة لازم ينزل. نعم، يقصد به المكان، لذلك هذا سينفعنا في مسألة ما يحل للرجل من امرأة، عندما يقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو هذا، يقصد بذلك المحل أم الدم، نفس الدم. فإذا كان نفس الدم طب رجل توقى الدم يبقى إذا يستطيع أن يجامع، لكن لو قصد المحل المكان الفرج يعني فلا يصح له أن يجامع كما سنبين. فدم الحيض هو نبت، والمرأة أو الرحم يدفع الدم على ثلاثة أنواع، الأول دم الحيض، الثاني دم النفاس، الثالث دم العلم أو قل دم الاستحاض. يبقى هذه دماء ثلاث تخرج من المرأة، اثنان على سبيل الصحة وواحدة على سبيل العلم. فعلى سبيل الصحة دم الحيض، ودم الحيض أسود يعرف كما قال المسلم. وأيضا إذا كانت المرأة لا يأتيها الدم الأسود يأتيها الدم البحراني فهو دم الحيض. قد ورد السند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورفعه أن الدم الحيض هو الأحمر البحراني، لكن الأصل والغالب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين المرأة تشتكي الاستحاضة قال دم الحيض أسود يعرف، وله علامة أخرى بأن دم الحيض بيكون له رائحة كريهة، فهو أولا أسود والثاني له رائحة كريهة، والثالث أنه إذا خرج من الفرج لا يتجمد. هذه فائدة طبية، أنه إذا خرج من الفرج لا يتجمد، هذه فيها دلالة أيضا أنه دم الحيض. دم النفاس هو الذي يعقب الولادة، أي دم ينزل قبل الولادة ولا بثانية لا يحسب من دم النفاس، خطأ أن يحسب من دم النفاس. إذا لو المرأة بقي على ولادتها ساعة ونزل عليها دماء وأذن الزور تصلي، خلاف الحنابلة هو قول أهل التحقيق، هو دم النفاس معروف أنه بعد خروج النفس يعني يعقب الولادة. فإذا هذا هو دم الحيض، وهذا التيسير الذي يمكن أن نعرف به كتاب الحيض على ما تيسر. تفضل. وقال رحمه الله: من الذي قال رحمه الله؟ النووي. طيب، يعني سأذكر أو سأذكر لك المصنف في هذا الباب الأحاديث والأثار التي تبين لك حتى لا تستشكل على نفسك إن حاضت المرء، وقد بين الله لك في كتابه أن الحيض أن المحيض أذى، فهل يستطيع المرء أن يباشر امرأته؟ هل يجامعها؟ هل يقترب منها؟ هل يطلقها؟ هل يعافي القرب منها؟ هل يعتزلها؟ يعتزل المكان الذي هو هي فيه؟ هذا الذي سيبينه المصنف عندما يسرد لك هذه الأحاديث التي تبين لك حكم مباشرة الحائض إذا كانت حائض. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قد مر كثيرا معنا وهو الثقة الثابت، وهو شيخ الكتب أصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة. وزهير بن حرب. يعني هو زهير بن حرب يا دكتور هشام. أحسنت. وزهير بن حرب فروى له مقرونا، وزهير بن حرب هو شيخ لمسلم استقلالا وهو ثقة ثابت، روى له الجماعة. إسحاق الإمام العلم، إسحاق بن هاي فقيه خراسان العالم الفقيه الثقة الثابت الحافظ قرين الإمام أحمد بن حنبل، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال إسحاق: وهذا الذي فضل به المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، الدقة في مسألة الأسانيد والدقة في الأخبار والإخبار والتحديد. قال إسحاق: أخبرنا وقال الأنصاري حدثنا جليل عن منصور. حدثنا جليل عن منصور. جليل جليل ثقة ثبت أيضا، روى له الجماعة. عن منصور. عن منصور ثقة عابد كان من العباد، كان صواما قواما، روى له أيضا الجماعة. عن إبراهيم. إبراهيم النخعي معروف، إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة ثبت قال العلماء كان عجبا في الدين والورع روى له الجماعة. عن الأسود؟ عن الأسود ثقة عابد. الأسود بن يزيد أيضا ثقة عابد، قال بعض العلماء له 80 حجة، وكان يصوم حتى احتضر، يعني حتى الاحتضار كان لا يترك الصوم، روى له الجماعة. قال العلماء كان يختم في ليلتين. لا تسأل عن هذا، بركة في الوقت، هذه بركة في الوقت. ولا يقول أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط ألا تختم إلا في ثلاث، فرح للتدبر. هؤلاء قوم نوادر، والنابل كل قاعدة لها نوادر، فالنابل لا حكم له. ولذلك احنا نقول قال الله جل في علاه عن كل إنسان ما جعل الله لرجل من قلبين فيه، فلا يمكن أن تكتب وإيش وتسمع. كان يفعل ذلك الدرقطني، يسمع ويكتب ويقر ويأخذ الإجازة، وذلك فضل الله يعطيه ما يشاء. وعمر الخطاب كما قلنا كان يعمل باليمنى عمل وباليسرى في نفس الوقت عمل، والإتقان في الاثنين واحد، وذلك فضل الله يعطيه ما يشاء بنوافل. نعم. على عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر قبل ذلك التفصيل فيها. قال كانت احجارا اذا كانت حائضا، فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستدر ازاله ثم يباشرها. نعم. وعائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانت احجارا اذا كانت حائضا، فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدر عن ضوء حلبتها ثم يباشرها. قالت وانكم ينمي يرضه كما كان رسول الله في فور حيضتها، أن يعني تفور، يعني ما زال الدفق في أول الحيضة، وإربه يعني عضوه، وهذه الدلالة كلاه يعني أنه يملك شهوته لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال إذا رسول حدثنا يحيى أبو زكريا أحد الأعلام في قتاب روى له البخاري ومسلم والنسائي إلا ابن ماجه الستة إلا ابن ماجه والترمذي. قال أخبرنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله المزني الواسطي أحد العلماء والأعلام ثقة عابد روى له الجماعة. عن الشيباني ابو اسحاق قال العلماء هو ثقه من كبار اصحاب الشعبي. قال ابن عبد البر ثقه اجتمعت الامه، يعني المحدثون اجتمع المحدثون على توثيقه. والعجب كل العجب ان ابن حزم قال مجهول، هذه عاده ابن حزم. قال في ابن حزم عاده له، قال في الترمذي ايش مجهول، جاهل الترمذي، عشان ولذلك جاهلوه لما جاهل الترمذي. فابن حزم ايضا قال عن ابي اسحاق الشيباني وهو الثقه الثابته الاول له الجماعه قال مجهول وأخطأ في ذلك. عبد الله بن شداد هو من كبار التابعين ومن التقى والورع بالمكان أيضا. هو عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زواجه منها كلام عظيم جدا وخلاف فقه. إيش الإشكال في زواج ميمونة؟ تفضل. أحسن، يعني هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم أم تزوجها وكان حلالا؟ ابن عباس يقول تزوجها كان حرام، نعم كان محرما. وهذا كما قلنا ابن روى البخاري عن ابن مسيب أنه قال وهم ابن عباس بذلك. أبو رافع كان السفير بين السلم وهو الوسيط في مسألة الزواج، وقال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. بل ميمونة صاحبة الشأن قالت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر النساء وهن خير ذلك وهن احل. جزاك الله خيرا. ما عرفت المرأة كرامتها ولا عزها ولا شرفها ولا المملكة التي تعيش فيها وتكون رئيسة لها راعية لها إلا في ظل الإسلام. فكانت في الجاهلية سلعة تباع وتشترى وتتوارى، يرثها إذا مات يرثها الأخ، يرثها الابن، يرثها الجد. وكانت كما قلنا كالثوب البالي، أو كانت كالسلعة تباع وتشترى ولا قيمة لها. بل حتى في الذين قد رزقهم الله جل في علاه الكتاب وأمرهم بالتوحيد وبالعبادة كانوا يهونون المرأة أشد إهانة. فاليهود لا يعتبرون المرأة أي عيب، ولذلك أنت تراهم اليوم يستخدمون المرأة شر استخدام، يجعلونها تفسد عقائد الناس ودين الناس أعمال الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فكان بنو إسرائيل إذا حاضت المرأة لا يجامعونها ولا يؤكلونها ولا يجلسون معها بحال من الأحوال، يعتزلونها أو يطردونها من بيتها. أما الإسلام فجاء بعزها وجاء بشرفها ومكرمتها، إذا حاضت المرأة لا غضب ولا عجب، يجلس المرء مع المرأة، ينام معها في خميرة واحدة، في قميص واحد، في لحاف واحد. وقد ورد بالسند الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها حتى أنها لما حاضت انسلت من جانب السنة فدعاه قال أنفستي فاستحيا، فقالت نعم، فقال تعالي، فنزلت أو جلست معه في الخميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تبكي لما أحرمت بالعمرة تريد التمتع بالعمرة إلى الحج، قال لا، دخل عليه السلام وهي تبكي، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال لها أنفستي فبكت، فقال لها ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، أنت لا تلامين على ذلك. ولذلك في ظل الإسلام بفضل الله إذا حاضت المرأة فالرجل لا يبعد عنها بحمل الأحوال، بل له أن يتمتع بها، بل له أن يأكلها، بل له أن يشاربها، بل يتلطف معها أكثر، لأنه يعلم أنها في حال الحرب هناك اضطرابات بتحدث معها حتى في عقلها يضيق يعني أمرها ويعني تضطرب أخلاقياتها. فلذلك لا بد أن يعتبر لها عبرة ويحسن إليها، بل يتلطف أكثر في هذه الأوقات. الغرض المقصود هذا فضل الله على المرأة، قد ظهر في ظل الإسلام بأن المرأة تحترم حتى ولو كانت في هذه الهيئة وهذه الحالة إذا نزل عليها دم الحيض. المسائل التي تتعلق بهذا الباب ثلاث مسائل، ولا أفيد كما قلت ولا أعمق النظر في الخلاف حتى يعني لا أتعب الإخوة في المؤخرة وأتعب أنا أيضا. المسألة الأولى، ما يحل للرجل من المرأة، ما يحل للرجل من المرأة. هذه المسألة في الجملة فيها قولان اختلف فيها العلماء على قولين، قول جماهير السلف والخلف، وصراحة هناك قول ثالث وضعته يلوح من الأفق سنبينه ونبدأ به، هو قول تبنات عباس أن المرأة إذا حاضت لابد أن يعتزلها في الفراش، يعني لا ينام بجانبه، وهذا كلام مخالف لصريح الأحاديث، لكن هو عنده ما يجعله يفعل ذلك من قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهو أخذها على ظاهرها، فالآية له الآن الاعتزال يبقى الاعتزال، قال اعتزال في البيت لا، لأن اليهود كانوا يفعلون ذلك، قال إذا نحن نخالف اليهود فالاعتزال يكون الاعتزال في الفراش، فقال الاعتزال في الفراش. هذا القول الأول الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو قول الشافعية المعتمد عند الشافعية وقول المالكية وقول الأحناف وقول كثير من الفقهاء كما قلنا من السلف والخلف، قالوا يحل للرجل من المرأة ما فوق السرة، ما فوق السرة لكن ما تحت السرة إلى الركبة لا يحل له، يحل للرجل ما فوق السرة. وهؤلاء استشهدوا بالآية تفسيرا وبالأخبار التي ثبتت عن السلام قولا وفعلا. أما في الآية فقد قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط. قال الاعتزال هنا ممكن اعتزال في المكان، اعتزال في الفراش، اعتزال في موضع الفرش، اعتزال من السرة للركبة. إذن هذه الآية فيها احتمالات يعتريها الاحتمالات، فتصح دليلا لكل قول من الأقوال، وإن كانت ليست بإيش بالقوة في الاستدلال أن يستدل بها لأنها يعتريها الاحتمالات. قالوا لما وجدنا هذا الاحتمال بحثنا عن المفسر، عن المفسر لنا، فوجدنا القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبتدئ بالأحاديث الصحيحة والفعل وهي حديث الباب، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحجانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتجر ثم يباشرها، وهذا ثم يباشرها فالمسألة ليست واضحة، ثم يباشرها يباشرها وين؟ فقالوا الابتزار هنا دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أمرا معينا لا يقترب منه، فإذا الابتزار قال والإزار معروف يعني بالاتفاق أهل اللغة وأهل العرف وأهل الاصطلاح، الابتزار بالاتفاق من وين؟ من السر إلى الركب. قالوا إذا كان بالاتفاق يبقى تتزل ويباشرها فوق الإزار، يبقى هذه دلالة واضحة جدا إذا اتزلت يبدأ من السر إلى الركبة غير جائز. وأيضا استدلوا على ذلك بالصريح، بالتصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت على البخاري ومسلم كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة في إناء واحد، وكان يأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حاضر، فيأمرني دلالة واضحة جدا أنه لا يسمح بالجماع أو بالمباشرة تحت الإزار، فيأمرني فأعتذر ثم يبشرني وأنا أحائض. وأيضا في الحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهذا صريح. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، كل ذلك فعل، وإن كان فعلا فالأصل في الفعل الأصل فعل السلام أنه على الحرمة، إلا ما دل الدليل على إيش؟ على الانتباه. الحرمة ليش؟ الاستحباب. الحمد لله ده فيه أيوة كده الحركة هنا تريحني يعني. نعم الأصل في الفعل الاستحباب، وأنتم تقولون بالوجوب، قلنا نعم لأن الوجوب هذا جاءنا من حديث قولي. قلنا ما هو؟ وهذا حديث حسن النووي أن المسلم سئل ما يحل من المرأة الحائض لي، رجل يسأل المسلم امرأة حائض ما يحل لي منها؟ قال ما فوق الإزار. وجه الدلالة، وجه الدلالة على الوجوب، وجه الدلالة صاحب الحديث لا تطرق حتى تؤنب نفسك كثيرا على غيرك. وجه الدلالة. الجمهور ايش قالوا؟ لا يحل من المرأة إلا ما فوق الإزار، صحيح؟ من السرة للركبة لا يحل. فأتوا بأحاديث، حديث ميمون، حديث عائشة، قلنا كل هذه الأحاديث فعل، والأصل في الفعل لا يدل على الوجوب الاستحباب. قالوا لا، عندنا الدليل على الوجوب من القول. سئل النسل عن امرأة حاضر قال زوجها ما يحل لي منها؟ قال ما فوق الإزار. وجود دلالة، وجود دلالة للجمهور. ايه الجمال ده؟ نعم وجه الدلالة مفهوم المخالفة، المفهوم يدل على الوجوب، فلذلك قالوا نقول بالوجوب. ثم قالوا هذا من الأثر، خذوا من النظر. ثم هم من النظر قالوا من الأحاديث. أما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي أتأم الناس على الرواية، وهذا أمر خاص بالنساء وهي أتأم الناس لذلك، قالت وأيكم يملك إرادة. إذا هذا المسألة مسألة سد الذريعة وحد المادة، يعني أنتم لا تملكون أعضاءات، لا تملكون شهوات، ممكن إنسان تفور الشهوة فيلج. فلذلك قالت أيكم يملك إرادة؟ قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أملك النفس إرادة، سد الباب وحسم المادة من ذوق الإزار، فكيف يتجرأ أحد على غير ذلك؟ هذا من النظر. إذا هذا القول إيش الثاني؟ القول الثالث هو قول للشافعي أيضا، وهو الذي ندين الله به، وقول الحنابلة وأصحاب الحديث. قالوا يحل للرجل من المرأة كل شيء دون الولوج في القبل أو الدبر، يحل له التمتع بها، يتمتع بكل شيء في المرأة. حتى أن ابن حزم أطال النفس في هذه المسألة وتكلم بكلام مستطيع أن أتكلم بالجرأة فيه، لكن يعني هو قال يتمتع المرء بالفرج، يتمتع بالفرج دون أن يلج، ويتمتع أيضا بالدبر دون أن يلج. الآن أنا قلت يتمتع بالدبر، هل يجوز؟ يجوز المرأة أن يجامع أهله في الدبر؟ قلت ذلك، فأقول بقى بالتأكيد عشان النقلة، ويحرم للرجل أن يجامع أهله في الدبر. أي واحد هينطل عني شيء غير ذلك إن شاء الله حسابه عند ربه. قلت يتمتع بالإلتين، يتمتع بالمرأة بكل شيء دون أن يلج لا في الدبر ولا في القبل، والدلالة على ذلك أدلة كثيرة. من أول حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن جماع المرأة أو المرأة الحائض، وقيل له اليهود ما كانوا يأكلون ولا يجمعون المرأة، نزلت الآيات فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. هذا تصريح، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والاستثناء معيار الأمر. يبقى إذن قال إذن لك أن تقبل، لك أن تدوم، لك أن تتمتع حتى ولو بالفرج دون النكاح. إيش معنى النكاح؟ ألا تعقد عليها إلا بولي وإيش؟ دون النكاح لا، كيف يكون ذلك؟ لا، دون النكاح وهي امرأته. يبقى إذن يقصد بذلك، وهذا لنا دليل على أن النكاح ممكن يقع على الوقت ويقع على العقد. هذا دليل لنا للشافعية الذين يقولون بأن النكاح يقع حقيقة على الوقت ويقع حقيقة على العقد. فقال دون النكاح يعني دون الولوج في الفرج. وأيضا هناك حديث في سنة صحيح سنة أبي داود عن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته ألقى على فرجها ثوبا ثم باشرها. قال بالتصريح ألقى على فرجها ثوبا، يبقى إذن إذا قال ألقى على الفرج فقط يبقى المنطقة المحظورة هي الفرج. قال ألقى على فرجها ثوبا ثم باشرها. والأقوى من ذلك الذي يعدد ما نقول بأن الراوي أعلم بما رأى، عائشة مسروق، تعرفون مسروق من التابعين كبار التابعين، جاء مسروق فسأل عائشة رضي الله عنها أرضاها ما يحل للرجل من امرأتي إن كانت حائضة، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كل شيء إلا الفرج. وهذا تنصيص العموم. وهنا التي روت جماع النمسلا أو مباشرة النمسلا للمرأة الحائض بعد الإزار من عائشة تقول يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا فرع. فإذا لو كان لو كانت المسألة مقصورة على ما فوق الصورة لبينات من أخص الناس بهذا الأمر عائشة أروى الناس لهذا الباب وأعلم الناس بما روى. فقالت يحل للرجل كل شيء من امرأته إلا الفرج. وإلا الفرج يعني إيش؟ إلا الورع، إلا الولوج في الفرج. وهذا القول الصحيح المعتمد هو القول الثالث، هو القول الراجح الصحيح. أما القول الأول فضعفه يلوح لا نرد عليه. أما القول الثاني ففيه وجاهة، وهذه الوجاهة تنبين أن بعض الشافعية تبنى قولا رابعا وإن كان هو في جملة القول الثالث. يعني الرد على من قال بالقول الأول، نقول أولا الأحاديث التي وردت كلها أحاديث فاعل. قال عندنا حديث قول، قلنا أما أحاديث الفعل لا تعارض أحاديث القول. لو قلنا بالتعارض تنزلنا قبل أن نناقش المسألة، تنزلنا تعارض الفعل مع القول أيهما أقوى؟ القول مقدم القول، مع أننا نستطيع أن نجمع بين الدليلين، نستطيع أن نجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين أمر واضح، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الذريعة ويحتم المادة. هذه المسألة مسألة ورع ومسألة ثقة. أما مسألة الفتوى جاءت عندما سئل فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. طيب إذا القول والفعل معا يسيران معا. وأما بالنسبة للقول الآخر أن السلام قال لما سئل ما يحل لي من امرأتي قال ما فوق الإزار، له توجيهان. التوجيه الأول أن السلام رأى في الرجل شدة شهوة فمنعه وحكم عليه المادة، لذلك أتاه بما فوق الإزار. ولما جاءه الآخر الذي رأى أنه رجل كبير مثلا أو رجل يستطيع أن يتحمل المسألة، عنده ما يحجزه من الورع أو قل هو يستطيع أن يتغلب على شهوته، لما سأله ماذا يحل من امرأتي قال اصنع كل شيء سوى النكاح. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني هذا الحديث ضعيف وإن حسنه النوم في رعاية الحارث وهو ضعيف. الصحيح أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح. بروا حديث أيضا مثل هذا عن بنفس الطرق أخرى بنفس المثل أن السلام قال ما فوق الإزار عن ميمونة وعن عائشة، وفيه بقية بن الوليد وفيه بكير، فيه ضعافة لا يمكن أن يعني يقوي بعضه بعض، من يضعف بعضه بعضا فالحديث ضعيف والحجة في الأحكام أو في والأحكام فرع عن التصحيح. فيبقى لنا القول الثالث سالما من أي معارضة بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. ونذيل على هذا القول ونقول ما وجهه الشافعية متين. بعض الشافعية قالوا نقول بالتوسط بين إباحة كل شيء دون الفرج وبين المنع من كل شيء تحت الستر، فنقول له أن يتمتع إن وجد في نفسه الورع ووجد في نفسه التحكم في الشهوة. أما إن علم أنه لا يستطيع أن يتملك في نفسه وشهواته يمكن أن تغلبه فيلج، فهذا يمنع عنه التمتع بالفرج ويكون من فوق السرة. وهذا قوله هو أوجه الأقوال. يبقى إذن المسألة ننظر فيها على المجامع على المكلف، فنقول إن كنت تستطيع إن وجدنا فيه الورع قلنا له اصنع كل شيء إلا النكاح، وإن وجدناه شديد الشهوة وما وجدنا فيه الورع الذي يحجزه قلنا له ليس لك إلا ما فوق السرة، ويكون هذا جمع بين الأقوال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إن كان الرجل يحتاج إلى امرأته، الرجل كان صائما فنظر إلى الخلخال كما يقولون أو سمع الخلخال فوقع على امرأته ما احتمل، فقال له إن سلم تصوم قال ما فعل بي ما أنا فيه إلا الصوم، عندما أخذ يلطم في وجهه وينسب في لحيته ويقول هلكت قال وما أهلكت قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال تصوم قال ما صنع بي ذلك إلا الصوم. رجل يعد الأيام والليالي حتى يعني تنتهي الحيضة، فانتهت الحيضة قالت أبشر يا أبا فلان قد انقطع الدم، هل له أن يجامعها بعد انقطاع الدم أم الأمر مشروط بأمر آخر؟ هذه مسألة أيضا عزيزة ونفيسة، لا سيما أن فيها أقوال وجيهة جدا. هذه الأقوال يعني اختلفت الأقوال أنظار العلم فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جميع أهل العلم من السلف والخلف، وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية وقول المالكية، قول لا يجوز بحال من الأحوال أن يجامع امرأته التي انقطع دمها بل رأت القصة البيضاء. يعني رأت إيش القصة البيضاء؟ إيش القصة البيضاء؟ علامة التهم. رأت القصة البيضاء لا يجوز أن يجامعها حتى تغتسل. والتدل على ذلك بدليل واضح جلي هو قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في الناس ولا تقربهن حتى يطهر، فإذا تطهر. والقاعدة اللغوية يا أستاذ تطرد الزيادة في المبنى، أي نعم زيادة في المعنى، فقال فإذا تطهر فهذا فوق الطهر، يبقى قول لجل في علاه ولا تقربهن حتى غاية حتى يطهر، يعني ينقطع الدم وترى القصة البيضاء. فإذا تطهرنا هنا المعنى يعني ايش زيادة عن هذا الطهر أي اغتسلنا، فإذا تطهرنا قال والتطهر هنا بمعنى الاغتسال بدلالة قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. فهذا التطهير هو معنى الاغتسال بالاغتسال، هذا القول الأول. القول الثاني طبعا من النظر تعلمون غيرهم. القول الثاني قول الأحناف، قالوا إن انقطع دمها يصح للمرأة أن يأتيها، إن انقطع الدم ورأت الطهر يصح للمكلف أن يجامع امرأته، وهذا هو قول الأحناف. هذا هو قول الأحناف. ليتني أرى طالبا من المتقنين يأتيني بالدليل. الدليل في الآية، الدليل في الآية. يسألونك عن المحيض، طيب يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، مع أن الآية ظاهرة أنها عليه ليست لها، صحيح؟ لكن هم يستدلون بالآية، كيف ذلك؟ هذا يا باشمهندس السلام. هذا كلام من القوة بمكان. ها؟ فقال لا، أتى بغاية أخرى فإذا تطهرنا. نعم هو الصحيح، لكن هو التفسير الأقوى. نحن نقول الآن هم نظروا فوجدوا أن مسألة المنع جاءت بسبب المحيط، بسبب المحيط. طيب هو بسبب المحيط ليش؟ هل للمكان نفسه أم للدم النازل؟ هذا النظر. قالوا للدم النازل، صحيح ولا لا؟ قالوا هذا الدم هو الأذى ليس المحل، فإذا انقطع الدم انقطع الأذى، فجعلوا الأذى علة للحكم، وعندهم القاعدة إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى، فلما انقطع الدم انتفى الأذى فانتفى الحكم، مفهوم؟ وهذا نظر بالغ في الدقة، هذا نظر بالغ في الدقة. قال فإذا انقطع الدم له أن يجامعها. ابن حزم أتى بقول فصل وتوسط بين القولين وقال نحن نقول لابد من التطهر، لأن الله جل في علاه ما فوت قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، فعلق المسألة على التطهر، فإذا تطهرن فأتهن، يبقى إذا فأتهن هنا التعطيب على أن المسألة معلقة بتطهرن، لا لا ليش لا بيتهرن، لا بتطهر، قال لابد من التطهر. فهذا توسط عجيب كأنه قول الجمهور، قال لا انتظر، التطهر عندنا بالتيمم يصح أن يجامعها لو تيممت، فوجود الماء يصح بالاغتسال من باب أول، يصح بالوضوء، بل يصح بغسل الفرج. يبقى إذا لو غسلت الفرج فقط له أن يجامعها، وهنا يكون قد أخذ بتلابيب الاستدلالات في الآية، ما تستطيع أن تحج لأن الرجل أثر يبحث عن الأثر. قلنا له يا رجل أنت تقول مثل قولنا وتقول قال الله تعالى فإذا تطهرنا، قال نعم، والتطهر عندنا الغسل وعندكم كذلك، والتيمم وعندكم كذلك، قلنا وعندنا التطهر وضوء، قلنا وعندنا كذلك، لكن أنت أتيت إيش؟ أتيت أمرا عظيما، تغسل الفرج تطهر، قال نعم والله. قلنا لا، لابد أن تأتينا بدليل على قولك. قال اسأل طلبة العلم وانظر ما عندهم، ثم بعد ذلك هات. لا ضرب عشواء مفيش، هات افهموا السؤال واتوني بالإجابة. الأشاوس يا دكتور اتفضل، هنا بقى بابك الآن. السؤال يا دكتور أيضا، هو قال قال الله تعالى فإذا تطهرنا، فلا يمكن أن يجامع الرجل امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قلنا تطهر، قال تطهر عندنا واسع ليس كعندكم ضيق، لو غسلت فرجها تطهر فيجامع. قلنا له هذا ليس التطهر، التطهر هو الاغتسال، ونحن نعلم أن ابن حزم لا يترك مسألة إلا بدليل. فما الدليل يا أستاذ دكتور أيمن؟ خلاص لا ما قلناش اغسل محل، المحل ده انا مش شفتهاش في اي حته ولا الدكان حتى، لا رايت هذا خالص. قال اغتسل، قال اغتسل ليه؟ انت اختلط عليك الامر بحديث عائشه انه قال لها تطهري، فقال كيف اتطهر؟ قال فجذبتها فقمت تتبعي اثر الدم بايش؟ بفرد. هذا ممتاز يا دكتور ايمن، هو عنده من الكتاب ومن السنه، من السنه هذا حديث، شوف يعني هو صحيح انها من الكتاب فيها دلالة. أما قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه نزلت في من؟ في أهل قباء، وهذه على التطهر بالاستطابة، والاستطابة غسل فرج وغسل خبر ودبر. قال فإذا قال الله يحب المتطهرين ولقبهم بالتطهر تمام أنهم قد تطهروا، فيها دلالة على أن غسل الخبر وغسل الدبر يسمى تطورا، فإن قلنا أنه يسمى تطور قد وقع على، وصراحة كلام من القوة بمكان، لكن عند دقة النظر والتدقيق والتحقيق نراه هواء هباء منصورا أيضا. وعامة هو قوله على الأقل أقوى من قول الإمام أبي حنيفة، لكن نقول القول الصحيح هو قول الجمهور، وأن المرأة إذا انقطع دمها إذا رأت القصة البيضاء لا يصح للرجل أن يجامعها إلا أن تغتسل وتتطهر، فإن عدمت الماء فلها أن تتيمم وله أن يجامعها في هذه الحالة. والدلالة الراجحة على ذلك بعد الآية أن نقول في الرد على ابن حزم ورد على أبي حنيفة، نقول الآن في حالة الحيض الأرض إيش حبيبي أما حموت كما ما تتسرعش الغسل الاغتسال في حالة الغسل الاغتسال في إيش؟ قل الأصل إيش؟ إحنا نتكلم عن إيش؟ عن الجنسين المتجاذبين، عن الجبلة التي جبل عليها الرجل والمرأة. الأصل الاعتزال، أعوذ بالله من الاعتزال. الأصل المنع، الأصل المنع، منع الجماع، الأصل المنع. فلا يمكن أن تنقلني عن الأصل إلا بدليل أوضح من شمس النهار، وما أتيت به يا ابن حزم دليل فيه الاحتمالات ويعتريه الاحتمالات، لا سيما وعندي الدليل الذي هو أوضح من شمس النهار الذي اتفقت عليه الأقوال الثلاثة، هو أنني أقول يجامعها إذا اغتسلت. فهنا الناقل صار سالما من المعارضة، وناقل الإمام ابن حزم صار فيه المعارضة، والذي يسلم من المعارضة يقدم على الذي لم يسلم من المعارضة، والحمد لله على ما حدث. فمين أي شيء؟ لا صح؟ أنا فاهم. نحن نناقش ابن حزم، ابن حزم يقول نحن معكم، يكلم من؟ الجمهور، نحن معكم بأن المرأة إذا انقطع دمها ورأت الطهر لا يجامعها حتى تتطهر، والتطهر عندنا غسل الصبر والدبر أو الاغتسال، فاتفق معنا في إيش؟ في الاغتسال. أبو حنيفة قال اغتسلت المرأة، هل يقول لا يجوز أن يجامعها ولا يقول يجوز؟ يجوز. طيب عندنا بقى الآن نناقش ابن حزم، لأن قول الأحناف ضعيف سنبين ضعفه الآن، لكن نناقش ابن حزم لأنه هو الأقوى. نقول الأصل في جماع زي لهم حالة كونها حائضا الأصل المنع، وعندنا قاعدة فقهية تقول يبقى الأصل يبقى ما كان على مكان، لا ينتقل من مكانه إلا بدليل، والدليل إيش؟ يقين، كما قالوا في القاعدة اليقين لا يزيد بإيش؟ بالشك. فننظر في ناقل ابن حزم، ناقل ابن حزم يعتريه الشك ولا ما يعتريه الشك؟ ليش يعتريه الشك؟ في احتمال ان التطهر هنا هو الاغتسال لا قبل الدبر، للدليل الواضح الجلي قال حتى يتور، والدلالة الواضحة جدا ان انها ممنوعة حتى من العبادات، وجماع رجل عبادة تعتبر عبادة، اذا اقترنت عبادة ارأيتم ان جعلها في حرام فلا عبادة، فتقاس بالعبادات انها لا يمكن ان تقترب من صلاة او من صوم حتى تغتسل، او قل من صلاة حتى لا نختلف في المسألة من صلاة حتى تغتسل. فعندنا الناقل لا شك فيه، وعنده الناقل فيه شك، وعندنا يقين بان زيد لا يقترب من وين، لازم اليقين هذا يبقى على ما هو عليه، واليقين لا يزول، والشك عند من؟ واليقين ممكن ان ينتقل من يقين الى غيره بايش؟ واليقين عند من؟ يبقى يا حبيبي القول الراجح من؟ الحمد لله. وصلت؟ وصلت كده. إذن هذا هي بالضبط الرد على الإمام ابن حزم، وأن كان كلامه فيه ما فيه من الدقة ووجاهة النظر والقوة، لكن كما قلنا يعتريه الاحتمالات والشك. وأما الأحناف قلنا النظر الذي قلت به نظر عظيم جدا، لولا أنه صادم نصا، والنظر لا اجتهاد مع النصر، الأثر لا تعارضه بنظر، وإن كان من أقوى النظر. قد قال الله جل وعلا فإذا شرطية، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ويكون قول الجمهور هو الصحيح. المسألة الثالثة التي نقتل بها بسهولة ويسر إن شاء الله، ألا وهي مسألة رجل اشتاق لامرأة وما استطاع أن يحمل نفسه على الكف، ولما باشرها من فوق الإزار جامع جر ذلك إلى الجماع، فإذا جامع امرأة فما حكمه؟ والأمر الثاني كيف يكفر عما وقع فيه؟ أما حكمه فقد قال الإمام الشافعي قد أتى كبير، وبحثت كثيرا عن أجد دليلا على الكبير ولم أجد إلا حديثا، وهو حديث أنا أدين الله بأنه معلوم. كل الأحاديث التي أتت في إتيام المرأة النذوبة كلها معلولة، وهي قد اقترنت بها. الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة حائضة أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. لو صح الحديث لقلنا بأن هذه كبيرة، الكفر هنا فلا يصح جدا على الكبيرة، لكن هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث الحق فيه أنه لا يصح، حديث ضعيف. فلم أجد فيها الكبيرة كما قلت إلا أن يكون فيها كفارة. غرض المقصود قال كبيرة، حتى أن الإمام النووي التقف كذلك قال، وقد قال الشافعي من أتى امرأته حائضا استحل ذلك فقد كفر. وهذا أمر صحيح، أن استحل أي محرم ولو كان أقل ما يكون من المحرمات، لو شرب الدخان علم أنه محرم واستحله يكفر بذلك إن كان النص ورد أو اعتقد هو حرمته، فإذا الاستحلال يكفر به المرء. ويبقى إذا الحكم أنه قد أتى معصية وعليه التوبة، من تاب تاب الله عليه، وقد أمر الله جل وعلا عباده أن يتوبوا جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة واجبة على كل مرء حتى ولو لم يعصي، لأن السلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. فهذه الأولى. الثانية فإن أتاها فنقول هل عليه كفارة أم لا؟ الجمهور على أنه لا كفارة عليه، جمهور الشافعية والأحناف والمالكية قالوا لا كفارة عليه، ما عليه إلا التوبة. قلنا لما؟ قالوا لأنه لم يثبت كفارة، والكفارة إلزام بمال، والأصل الأصل براءة الذمة، الأصل عدم شغل الذمة، طيب الأصل براءة الذمة. قال ولا نلزم أحدا بمال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب أو أصل أصيب من الشرع، فقالوا الأصل براءة الذمة فلا كفارة لأنه لم يدل الدليل على ذلك. والقول الثاني قول الحنابلة وقول أصحاب الحديث، ووجه عندنا هو قول صحيح، ألا وهو عليه كفارة، عليه الكفارة. فالكفارة هذه جاءت من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، جاء بطرق كثيرة جدا، وهي لكن هناك طريق في مسند أحمد بسند صحيح لا احتمال فيه، هو سند صحيح، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته حالتكين حائضا، من أتى امرأة حائض فليتصدق بنصف دينار أو دينار، أو قال فليتصدق بدينار أو نصف دينار على التخير، على التخير. فهنا لذلك افترق ايضا قول العلماء، فقالوا من اتى امراته وهي حاله كونها حائضا يتصدق، يبقى اذا كفارتها ان يتصدق، والصدقه تكون بدينار او بنصف دينار. وقفنا عند ذلك، لكن وجدنا بسند صحيح وسند مرفوع ضعيف، لا ناخذ بالمرفوع، ناخذ بالسند الصحيح عن ابن عباس راوي الحديث، ولا بد ان اقيد واقول راوي الحديث. لما لاقول الراوي اعلم بما روى، ابن عباس راوي الحديث قال من اتى امراه حالة كونها حائضا قبل انقطاع الدم فليتصدق بدينار، وإن أتاها بعد انقطاع الدم فليتصدق بنصف دينار. فوجب المصير إلى تفسير ابن عباس، لأنه أولى التفسير. نحن دائما نقول أمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله، بنبحث عن مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد. طب من يفسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي أو الصحابة؟ وفسره لنا ابن عباس راوي الحديث قال من أتاها حالة كونها حائضا قبل انقطاع الدم فليتصدق بدينار، حوالي 300 درهم. ومن أتاها بعد انقطاع الدم، يعني لم ترى الثوم، لم ترى القطة البيضاء، فليتصدق بنصف دينار، وهذا الراجح صحيح. ولذلك نكون قد ختمنا المسائل. الفوائد المستنبطة: ذكر ما يستحيا منه لمصلحة أعظم تجوز. وإيش اللي يستحيا منه؟ المباشرة والجماع، المباشرة والجماع يستحيا منه، ومع ذلك قد ذكرته من أنقى وأتقى وأفضل النساء، نساء العالمين من عائشة، بل قالت بالتصريح، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة، يقول ابقري وقل ابقري، قالت فيأمرني فأعتذر ويباشرني وأنا حائض، قالت يباشرني وأنا حائض. فقال بذلك وميمونة قالت يعني بالتكنية قالت كان يأمر نساءه فتتبر فيباشرها فورا حيضر. فذكر ما يستحي منه لمصلحة أعظم يجوز ولا شيء في ذلك. ضاع العلم بين مستكبر ومستحين. فقالت أم سليم تقدم لديها بفقه عظيم إن الله لا يستحي من الحق ما على المرأة إذا هي احتلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء اغتسلت. ولذلك لما قالت عائشة فاغتسلت يداك فطحت النساء وقالت أم سلمة ضربت على فمها أو تحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الشبه؟ يعني لا يكون الشبه إلا بماء المرأة، يعني المرأة لها ماء. كانت تقول لا ما كنت أدري ذلك. الفائدة الثانية سد الذريعة أصل من أصول دينه. سد الذريعة أصل من أصول دينه. والعجيب والعجب كل العجب أن سد الذريعة كثير من أهل الأصول ما أخذوا به، الشافعي وأبو حنيفة، لكن في الحق إذا بحثت فقهيا تجد ما من إمام إلا وقد أخذ بسد الذريعة. لكن مالك هو المعروف بمسألة الذراع. الفائدة طبعا سد الذريعة من وين نأخذ هذه الفائدة؟ أيكم أملك؟ طيب. الفائدة الثالثة وهي فائدة ممتعة جميلة جدا يتمناها الإنسان، فضل التعدد. من وين تأخذ هذه الفائدة؟ من وين تأخذ هذه الفائدة؟ فضل التعدد. لا نبحث على مسألة الإزار ولا فوق الإزار. قال ابحثوا أنتم في الفقه عندكم، أنا عندي امرأة أخرى طاهر الحمد لله. انتهى ابحثوا بقى فوق الإزار تحت الإزار، أنا عندي المرأة الطاهرة الحمد لله انتهى الموضوع. هذا دلالة واضحة جدا على استحباب التعدد، وهذا من الأدلة القوية على استحباب التعدد. التعدد وفضل التعدد وفضل التعدد معروف، لا سيما أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل ابن حزم ارتقى إلى السماء، قال من السنة أن يتزوج تسع اتفاءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل، لكن هو التعدد فضل، لا سيما وان ابن عباس قال كنا نعد خيرنا اكثرنا نساء، وقال بعضهم ما مات صاحب قط عن امراه عن امراتين عن امراه واحده. اللهم ارزقنا امين. هذا فضل فضل عظيم في الصحابه، وكانت كما قلنا العرب تظهر فحولتها بكثره النساء. لذلك علي بن ابي طالب وطئ 400 امراه، ويعني زياده البركه والرزق بزياده النكاح، وزيادة الفهم وزيادة النكاح، هذا عند من خطه الله بذلك، والله تعالى أعلم. طيب الدينار كم درهم؟ احنا في الزواج الثاني وانت في الزواج الدينار الشيخ يعني الزواج الثاني سيأتيك بالدينار. انا قلت لك حوالي 300 درهم. نعم شيخ تفضل يا شباب. الله اكبر. الله يحفظك شيخ، الله يحفظك. والله هذه أيضا من نفس الفائدة. قلنا فضل التعدد أن ميمونة نقلت وعائشة نقلت وأم سلمة نقلت والكل ينقل، هذا فضل كبير. لما تزوج أربعة، واحدة تخرج لك الأحاديث، والثانية تكتب لك الدروس، والرابعة تبحث لك في أصول الفقه، يعني وإن كان في إيماء هيساعدوك جدا في مسألة إيه البحث. لكن نحن في زمن لا إيماء فيه. اللهم استعان. اللهم أعد زمن العز للمسلمين يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.